نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذه الليلة من حيث وقفنا في دروسنا السابقة، وكنا قد وصلنا إلى شرح التشهد الأول في صفة الصلاة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قد وصلنا إلى التشهد الأول وشرح ألفاظه، اللهم صل وسلم عليه. الآن كما هي عادتنا يعرض لنا الشيخ فهد ونتبع عرضه بما يسر الله عز وجل من الحاشية وما يفتح الله به. جعل الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. صلى الله عليك. بسم الله. شافر عفل السيارة صحيح يقصد منه ولا صليت طيب؟ أنت مسافر؟ تصلي العشاء وتقصر. صليت المغرب هنا وأصلي العشاء. لا بس ما نويت القصر. لا نويت. ها؟ نويت. نعم. ولا صلي في قبة؟ نويت جيني قبة. لا صل هنا. ها؟ صلي؟ إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام. أي نعم، ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام. إن فرغنا من التشهد الأول، ما الذي يعقب التشهد الأول؟ أن ينهض إذا كان في رباعية أو في المغرب في الثانية من المغرب، إذا انتهى من التشهد الأول الأوسط فإنه ينهض ليأتي ببقية الصلاة. لكن ماذا يقول في التشهد الذي يعقبه السلام وهو التشهد الأخير، سواء كان من واحدة كالوتر أو اثنتين كالفجر أو ثلاث كالمغرب أو أربع كالظهر أو خمس كمن يوتر بها بالخمس من غير فصل أو أكثر وهو ركن فيه، يعني التشهد الأخير أو التشهد الذي يعقبه السلام ركن في الصلاة أو ركن نعم في التشهد، وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك هو مستحب لحديث المسيء، وحجتنا قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا حديث الصحيحة المتواترة. وهو ركن فيه، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد وفاقا للشافعي. لكن أبو حنيفة ومالك يقولون هو مستحب ليس ركن. أي نعم، لحديث المسيء. لكن حجتنا قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على رسول، الجمع بين الصلاة والسلامة، ولا حديث الصحيحة المتواترة. نعم، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وسيأتي. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما قال على إبراهيم، قال على آل إبراهيم. ما هو التوجيه؟ يعني هل ما هو التوجيه لهذه اللفظة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. أن إبراهيم عليه السلام يدخل في الآل، يدخل في الآل، فاختصارا نعم قال صلي كما صليت على آل إبراهيم ويدخل فيهم إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن عبد البر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رويت من طرق متواترة بألفاظ متقاربة انتهى. والصلاة من الله على عبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، الملائكة هم الملأ الأعلى، ها؟ كما تقدم. وأمرنا تعالى أن نصلي عليه ليجتمع له صلى الله عليه وسلم ثناء أهل الأرض، أهل السماء والأرض، وهو ركن في هذا الموضع، يعني في التشهد الذي يعقبه السلام ركن في الصلاة، من لا يصلي عليه فلا صلاة له، وهو ركن في هذا الموضع. وتقدم الكلام في آل محمد، ماذا تعرف من الخلاصة؟ آل محمد هم أتباعه عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيهم أهل بيته، أما مخالفوه كأبي لهب فليسوا من آله، ليسوا من آله، إنما آله المؤمنون به، ويدخل فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي نعم، أتباعه إلى يوم الدين. وآل إبراهيم، وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، وقد جمع الله لهم الرحمة والبركة بقوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إسماعيل هو أبو العرب المستعربة، وإسحاق هو أبو يعقوب إسرائيل، فبنو إسرائيل هم بنو عمنا هداهم الله وكفانا الله شرهم، أي نعم، لكن هم ينكرون علينا على كل حال. أما إسماعيل فهو أبو العرب، أبو العرب المستعربة، يعني كما يذكر المؤرخون أن العرب ينقسمون إلى قسمين، إلى جذمين، قحطانية وعدنانية، فالعدنانية من ولد إسماعيل، والقحطانية هذه، أي نعم، بحر لا ساحل له، وهاجر منهم من هاجر، جاء من جاء إلى الملأ، الحاصل أنهم عدنانية وقحطانية، قد يعني يذكرون جذما ثالثا، هل تذكرهم؟ خزاعة، أي نعم، لكن صحيح أنهم إلى قسمين. وقد جمع الله، نعم، فسأل صلى الله عليه وسلم إعطاء ما تضمنته الآية. واستشكل التشبيه هنا بعض العلماء، يعني كما، وذكروا فيه أقوالا، ولعل المراد بالتشبيه التشبيه في الصلاة لا في القدر، كقوله كما أوحينا إلى إبراهيم، تشبيه في الوحي لا في قدر الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم محمد أوحي إليه القرآن، وأوحي إليه وحي عظيم، عظيم الشأن، ليس هو الوحي الذي أوحي إلى إبراهيم، أي نعم، يعني فالتشبيه في الوحي لا في القدر، والتشبيه في الصلاة لا في قدر الصلاة، أي نعم. وقد انعقد الإجماع على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل المخلوقات على الإطلاق هو محمد عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم شرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه، اللهم صل وسلم على رسوله، بإكرام آله والصلاة عليهم، وأن يصلى عليه وعلى آله كما صلي على أبيه إبراهيم وآله، والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله، كل الأنبياء بعد إبراهيم من آله، من آل من؟ إبراهيم. ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء من بعده وآله المؤمنين، فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بها وأفضل، أي نعم، فحصل له أعظم ما لإبراهيم وغيره. وإذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله نصيب وافر من المشبه، ظهر به فضله على كل من النبيين ما هو اللائق به صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام ابن آزر، ولد قبل المسيح بألفي عام، ومعناه بالسريانية أبو الرحيم معناه في السريانية أبراهام أبو الرحيم. أي نعم، يعني معنى إبراهيم سريانية لغة التوراة. أي نعم، يعني معنى لأنه أعجمي، يعني العروبة حصلت لإسماعيل، إسماعيل لما في البيت أنزله إبراهيم في مكة، أتت جرهم من العرب من اليمن فصاهروهم وشب إسماعيل فيهم وزوجوا وتعلم العربية منهم، فلهذا يقال إسماعيل وأولاده العرب المستعربة. انظروا في هذا المزهر للسيوطي، ذكر يعني بعد ما رست سفينة نوح ونزلوا أسفل الجودي، كل قبيلة كان لها لسان، فمن استقبل القبلة واستدبر الجنوب وجعل يعني إذا كان الجودي في العراق وجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن يساره تكلم العربية، وهكذا كل أصحاب جهة تجهوا تكلموا لغة، فمن هنا يقول السيوطي نشأت اللغات، والله أعلم. وعلى كل حال اللغة العربية لها ميزة ولها خصوصية. نعم، هل هي توقيفية أم أنها مكتسبة؟ يكفي أن القرآن نزل بها. نعم، يكفيها فخر ويكفيها شرف ويكفيها حفظ. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي ولسانه العربية. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، من هنا وبارك على محمد، هذه سنة، البركة هي الثبوت والدوام، أي أثبت له وأدم ما أعطيته من الشرف والكرامة. اللهم صل وسلم عليه. وحميد، إنك حميد مجيد، حميد أي محمود على كل حال، في حال السراء وفي حال الضراء، ربنا عز وجل محمود على خلقه وأمره وعلى شرعه وعلى جزائه وعلى كل صفاته سبحانه وتعالى، سواء كانت صفات ذات أو صفات فعل. نعم، فهو محمود سبحانه وتعالى، مستحق لجميع المحامد. ومجيد أي ماجد، والماجد هو العظيم الواسع المتصف بالمجد. احنا نسمي بعض المخلوقات حميد وماجد، وهي من صفات الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل، فهل يصح هذا؟ العزيز والعزيز، لا بالتعريف. فلما ما قلنا ماجد، نقول ماجد حميد، إنك حميد مجيد صفة. قالوا يا أيها العزيز وإن له أبا. يا أيها العزيز، ما هو توجيه هذا؟ الله عفاه. نعم، العزيز ليس مثل العزيز أنا. اسم إيه؟ نعم. ويسمى عزيز. ويسمى المخلوق العزيز. ما من شيء. تدخل الألف واللام على مثلا المخلوق إذا كان رئيس أو كذا يقال العزيز، عزيز مصر على هين. وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. الأخ العزيز، تكتب لأخوك تقول الأخ العزيز، أو لصديقك أخي العزيز. والله سبحانه وتعالى هو العزيز، فهل يصح هذا؟ كيف نوجه هذا؟ اقرأوا التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني فيها توجيه. ما من شيئين في الوجود، أقول ما من شيئين في الوجود بينهم قدر فارق قدر مشترك. هي التميز بالإضافة، إذا أضفنا العزيز إلى الله أخذ خصائص الله، وخصائص الله لا يشركه فيها مخلوق، ليس كمثله شيء في خصائص، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. حنا نصف المخلوق بأنه حي، ونصف الله بأنه حي، لكن ليس الحي مثل الحي، ولا العزيز مثل العزيز، ولا السميع مثل السميع، ولا أيضا الماجد مثل الماجد، ولا الحميد مثل الحميد. نعم، يأخذ الخصائص بالإضافة، يعني إذا أضيف الشيء إلى مضاف أخذ خصائص المضاف إليه، وهذه الخصائص إن كانت خصائص المخلوق فالله عز وجل لا يشرك المخلوق في شيء من خصائصه، ليس كمثل شيء، وإن كانت خصائص الخالق فالمخلوق لا يشرك الخالق في شيء من خصائصه. وليست أخص الأسماء حتى نقول الله يختص بها، مثل الله الذي لا إله إلا هو، هذه ما تطلق إلا على الله، الله لفظ الجلالة لا تطلق إلا على الله، مثل رب العالمين هذا أخص وصف الإله، هذا لا يطلق إلا على الله، يعني فيه من الأسماء الحسنى وفيه من الصفات يعني يختص الله بها وبالإطلاق أيضا لا تطلق على غيره سبحانه وتعالى. ها؟ لا، رب العالمين، رب العالمين، لأنه طبعا الأسماء الحسنى يعني تفيد الاختصاص. نعم، رب العالمين، الله لفظ الجلالة، الإله الذي لا إله إلا هو، هذه لا تطلق على غيره سبحانه وتعالى. نعم، كذلك الرحمن لا يطلق على غيره. نعم، لأنه الرحيم، وينبغي أن نعم، لكن إذا حصل اشتراك في الأسماء هذا اشتراك لفظي، يقول أهل اللغة هذا اشتراك في اللفظ لا في الخصائص، واشتراك في المعنى المطلق، المعنى المطلق ما له وجود إلا في الذهن. شوف، لاحظ، أي معنى مطلق، معنى كلي، أي معنى كلي، قضية كلية لا وجود لها فيما خرج عن الذهن معين، لأن الموجود في ما خرج عن الذهن جزئي معين يمتاز بتعينه بتميزه بخصائصه. أي نعم، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. والسلامة لا تعطل ولا تمثل، أثبت القدر المشترك وأثبت القدر الفارق، تسلم من التعطيل ومن التمثيل. أين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ليس كمثله شيء، هذا الفارق، وهو السميع البصير، هنا هذا يؤخذ منه القدر المشترك. هنا لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير، لو كان سميعا بصيرا إن خلقنا الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. نعم يا أخي، قال لأمره صلى الله عليه وسلم. نعم، أظن كملنا. نعم. والماجد هو العظيم الواسع المتصف بالمجد، وهو كمال الشرف والكرم والصفات المحمودة له سبحانه وتعالى. نعم. نعم. لأمره، قال لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. هذا كعب بن عجرة هو الذي تناثر القمل على وجهه حين أحرم، فكان مريضا فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، قال ما كنت أظن أن المرض أو الأذى بلغ بك ما بلغ، احلق رأسك وانسك شاة، يعني شرع له فدية الأذى. فدية الأذى مخير بين ثلاثة أشياء: ما أن يذبح شاة لمساكين الحرم، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. ولفظه، لفظ حديث كعب بن عجرة ما هو؟ قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد الأول، فكيف نصلي عليك؟ لأنهم حين قالوا عليك السلام قال هذا سلام الأموات، لكن قولوا السلام عليك أيها النبي، وعلمهم كيف يسلمون. وحين كانوا يقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكال، قال: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا أي نعم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحناه في الدرس السابق. كيف نسلم عليك؟ عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغته، هذا نصه إلى آخره. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغيره مما ورد، كما في الصحيحين وغيرهما، وفي رواية: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وتجوز الصلاة على غيره مفردا، نص عليه. ورد في بعض الروايات في العالمين. وتجوز الصلاة على غيره مفردا، نص عليه، يعني اللهم صل على عمر، من غير أن تتخذ شعار، لأن لا تتخذ شعار إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة يقال رضي الله عنهم وتتخذ شعار، التابعين يقال رحمهم الله، ويجوز أن تقول مثلا لبعض الأئمة رضي الله عنه، لكن لا تتخذها يعني شعارا. يجوز، نعم، قال: ويجوز أن يصلي على النبي، نعم، وتجوز الصلاة على غيره مفردا، نص عليه، واختره الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن يتخذ شعارا فيحرم، مثل ما يفعلون الآن، كل ما يذكرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، تخذونها شعارا، فهذا يحرم، لأنه يعني يدل على أنهم يعتقدون النبوة، أنه يوحى إليه. أي نعم. وقال: السلام على غيره باسمه جائز من غير تردد أو من غير ترديد. وكعب بن عجرة هو ابن أمية ابن عدي ابن عبيد ابن خالد ابن عمرو ابن عوف ابن غنم البلوي ثم القضاعي، حليف الأنصار، نزل الكوفة ومات بالمدينة قبل الستين. قال: ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل. بأهل، يعني ما يقول وأهل محمد، ما يجزي، أو يقول أهل إبراهيم، بل يقول آل. وصوبه في تصحيح الفروع: ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، وصوبه في تصحيح الفروع، وقال في الإقناع وشرحه: الصواب عدم إبدال آله بأهله، لأن أهل الرجل أقاربه أو زوجته، وآله أتباعه على دينه فتغايرا، أصبح الأهل غير الآل. ها؟ لا، أتباعه على دينه، ما هي بالأصول الفروع. أما أهله فزوجته وأولاده. أي نعم. قال: لأن أهل الرجل أقاربه أو زوجته، أقاربه أصوله وفروعه، هذا أهله. ها؟ أما آله فأتباعه على دينه فتغايرا، أتباعه على دينه فتغايرا. وفي الصحيحين: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وقيل: هم القرابة من غير تقييد، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم. وقيل: الأمة. ولا شك أن القرابة أخص الآل، قرابة المؤمنين، لكن لا يدخل فيهم مثل أبي لهب. أي نعم. فتخصيصهم بالذكر ربما كان لمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم. إن آل أبي فلان ليسوا، إن أهل آل ليسوا بأوليائي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ها؟ نعم. ولا تقديم الصلاة على التشهد. ما يجزي يقدم الصلاة على النبي قبل التشهد لفوات الترتيب بينهما. نعم. ويستعيذ ندبا يعني مستحب مندوب إجماعا، وقيل بوجوبه الاستعاذة، لحديث أبي هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع. فذكره، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم، ولمسلم إذا فرغ من التشهد الأخير والتعوذ، إذا فرغ من التشهد الأخير يستعيذ بالله من أربع. ما هي الأربع؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أو من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نعم، هذه الأربع، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم. ولمسلم إذا فرغ من التشهد الأخير يستعيذ. والتعوذ إيش معناه؟ الالتجاء والاعتصام بالله تعالى، يعني ألتجئ وأعتصم بك يا الله. أي نعم، من هذه الأمور، نعم، الخطيرة، من هذه الشرور. وتقدم وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة كان يدعو في صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. وفيه: وأعوذ بك من المأثم والمغرم. والمغرم الدين، وذلك لأن المأثم يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا. استعيذ بالله من خسارة الآخرة وهو المأثم، ويستعيذ بالله من خسارة الدنيا وهو المغرم. فيستعيذ بالله من المأثم والمغرم، يعني يستعيذ بالله من خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. المأثم خسارة الآخرة، والمغرم خسارة الدنيا، فيستعيذ من الخسارة في الدنيا والآخرة، في الآخرة والدنيا. وقول بعضهم بوجوبه يدل على تأكده. الذي أعرف أن الذي قال بوجوبه هم ظاهرية، أي ما أدري هل قال بوجوبه غيرهم، الله أعلم. طاووس. ها؟ طاووس أمر ابنه. طاووس أمر ابنه. إيه؟ ها؟ أمر ابنه أن يعيد الصلاة عندما لم يدعو. نعم، يقيل بوجوبه، لكن اللي عليه الجمهور هو يعني هو الصحيح. يعني إذا قلنا بوجوبه يعني ربما من يقول بوجوبه يفسد الصلاة بتركه تعمدا. أي نعم. قال فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم. أعوذ بالله من عذاب جهنم اسم لنار الآخرة، وهي لفظة أعجمية وقيل عربية، سميت به لبعد قعرها من الجهومة وهي الغلظ، وتواترت الأحاديث بالاستعاذة منها. والعذاب في الأصل الضرب والنكال والعقوبة. مسألة هذه أعجمية وهذه عربية وكذا، بعض الألفاظ معروفة في الأوساط كلها، في أوساط العرب وفي أوساط العجم. أي نعم، مثل جهنم هذا لفظ معروف. أي نعم، ما دام وردت في القرآن الكريم ما أقول أعجمية، لأن القرآن الكريم كله وصف بأنه عربي بلسان عربي مبين. أي نعم، وتواترت الأحاديث بالاستعاذة منها. والعذاب في الأصل الضرب والنكال والعقوبة، هذا العذاب والتعذيب ضرب والنكال والعقوبة، ثم استعمل في كل عقوبة مؤلمة، وسمي عذابا لأن صاحبه يحبس ويمنع عنه ما يلائمه من الخير، ويقرن به ما يؤلمه، ولأنه يمنعه من المعاودة ويمنع غيره من مثل ما فعله. أين هذا يعني مشروع مثل الحدود، نعم، مثل الوعيد بجهنم، مثل عذاب الدنيا عذاب الآخرة، فمن يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر كذلك القبر، نعم، استعيذ بالله من عذابه ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، نعم. قال ومن عذاب القبر. قال ومن عذاب القبر، وتواترت أيضا بالاستعاذة من عذاب القبر، وعذابه عذاب القبر ونعيمه متواتر، يعني يفيد العلم اليقيني ضرورة، والإيمان به بعذاب القبر ونعيمه من أصول أهل السنة والجماعة، لأنه ما أنكره إلا من فارق السنة والجماعة. قال الشيخ ويقع على الأبدان والأرواح إجماعا، يعني عذاب القبر يقع على الأبدان والأرواح جميعا، وهو يقع بالإجماع على الأبدان والأرواح، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر بالألم، ينفرد الجسم أي نعم عن أحدهما بالألم، وقد يقع عليهما إجماع. الأول ذكر ابن القيم قال إن الألم في الدنيا يقع على الجسم وعلى الروح بالتبع، يقع معنوي على روحه، يعني إذا مثلا جلد أمام الناس هو يحس بجسمه، يقع الألم على جسمه، لكن أيضا يقع على روحه من الناحية المعنوية، فهذه تسمى يعني ألم نفسي، يسمى وهمي، يتوهمه يعني يتخيله وهو يؤلمه، وإن كان أي نعم لا يقع مباشرة على الروح، إنما يقع مباشرة على الجسد. أما في القبر فقالوا إنه على الروح والجسد تبع للروح، الألم التعذيب على الروح والجسد تبع لها، وفي البعث حين يبعث يقع عليهما معا على الروح والجسد، يقع عليهما معا الألم والنعيم، هكذا يعني ما فهمته من كتب ابن القيم رحمه الله، ما كتبه ابن القيم لعله في كتاب الروح أو في غيره، نعم في كتاب الروح ربما قال أي نعم. نعم، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر بالألم كما ذكرنا، يقع على الأبدان والأرواح جميعا في حال البعث. نعم، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر بالألم. نعم، في الحياة قد يحس يعني بجسده، إذا كانت روحه عامرة طبعا لا تتأثر بما يحسه بجسده، هو يحس بجسده لكنه لا يؤثر. أي نعم، نسأل الله الإعانة. نعم، قال: ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المحيا والممات، هذا من باب ذكر العام مع الخاص. ومن فتنة المحيا والممات، أين العام وأين الخاص من عذاب القبر؟ ومن فتنة المحيا والممات، قال: هذا من باب ذكر العام مع الخاص. وأصل الفتنة الامتحان والاختبار، وفتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها والجهالات أو الابتلاء مع زوال الصبر ونحو ذلك، فأمرنا بالاستعادة من ذلك. وفتنة الممات قيل عند الموت، فترة الحياة اللي عند الموت أيضا فيها فتنة، وهي الخاصة. أي نعم، وهي الخاصة من باب ذكر العام مع الخاص. وفتنة الممات قيل عند الموت، ومنه سكرات الموت أضيف إليه لقربه منه، يعني عند الموت أحيانا يفتتن، نسأل الله العفو والعافية، كما في حديث ابن مسعود قال: نعم، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم هذه؟ 120 يوم. ثم يرسل إليه الملك، الملك يرسل إلى هذا الجنين فيؤمر بنفخ روحه وكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، هل هو شقي أو سعيد. يقول ابن مسعود: فوالذي أي نعم نفسه، أو فوالذي يعني ينسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفتنة عند الموت يعني قد يحيف بالوصية، قد يجور بالوصية، يريد أن يحرم الورثة عند الموت. أي نعم، وصية جنف، أو قد يعني يسخط، قد يسخط يقول: أنا وش سويت يا رب، أنا لا أستحق هذا، يعني يحصل، نسأل الله السلامة. أي أحسنت، مثل الرجل الذي في المعركة جاهد وأبلى بلاء حسنا وأعجب بعض الصحابة، فلما جرح جزع ما يعني ما معه صبر يعني يزكي عمله جهاده، فجزعه أفسد عمله، فاتكأ على رمحه حتى لمع من ظهره فمات، عاجل الله بنفسه لعدم صبره. أي نعم، فهو من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في ظاهر النص، مع ظاهر النص. الصحابي ماذا قال أعجبه؟ أعجبه في جهاده، فسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار، بس وانتهى، خلك على ظاهر النص. فتحير، تعجب هذا الصحابي، كيف يكون من أهل النار وهو المجاهد فتبعه راقبه فجرح فجزع فاتكأ على رمحه وقتل نفسه، عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن محمد رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو من أهل النار وبس، نعم ما نزيد. نعم إيش باقي شيء؟ نعم ها؟ نعم كمل الله يسلمك. وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة منه، وفي حديث الكسوف من عذاب القبر. نعم إنكم تفتنون في قبوركم، ومنه أيه؟ سؤال الملكين. ولا يكون تكرارا لعذاب القبر، لأن عذاب القبر متفرع على ذلك، يعني السؤال الملكين من ربك ما دينك من نبيك من ربك من نبيك ما دينك، ثلاثة أسئلة عظيمة. أي نعم من ربك يعني مقصودك في العبادة، من هو ربك الذي قصدته بالعبادة، هل هو الناس أو الله؟ فيقول المؤمن ربي الله. من هو قدوتك وإمامك في هذه العبادة؟ فالمتبع يقول إمامي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو دينك، أي الذي تقدم به يوم الدين؟ الدليل من الإسلام النص، قال رسول الله قال الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دينك. يقول الإسلام، ديني الإسلام بالأدلة، معرفة الإسلام بالأدلة. أي نعم، فلا بد أن تعد للمسألة جوابا في كل قربة حتى تجيب في القبر. المؤمن يجيب والمنافق ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، شافهم صلى معه أي معه، إن أحسن وأحسن وإن أساء وأساء، تقول يا أخي لاسف كل الناس يسوون كذا، أنت تبي تقف في التيار كل الناس يسوون كذا، هذا ما يصلح. نعم اقرب اقرب اقرب، الله يجزاك خير. نعم عليكم السلام. حديث عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه. نعم ماذا؟ أي لا، هو على ظاهره، هو على ظاهره، الله على كل شيء قدير، وهو ربنا عز وجل أبصر في خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أي نعم أحياك الله، هو على ظاهره، وربنا عز وجل له الملك كله وهو على كل شيء قدير، وحينما يختم بخاتمة سوء لمخلوق ما فالله أبصر، الله أحكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هكذا ينبغي أن نسلم، وما يظلم ما ظلم الله سبحانه وتعالى من اختار ولو في آخر عمره اختار طريق النار، لأنه باختياره. نعم نعم. ومن فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله، ومن فتنة المسيح الدجال، وهذه الأربع هي مجامع الشر كله، نسأل الله العفو والعافية. آمين. الأربع مجامع الشر كله، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع هي مجامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، والعذاب نوعان، عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، وأسبابه الفتنة وهي نوعان كبرى وصغرى، فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة، بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال فإن المفتون فيهما لا يتداركهما. أبو طالب يجيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية جلساء السوء، إذا أراد أن يقولها تبادروه وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، وهو صاحب حمية، يعني بهذه الحمية دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذه الحمية امتنع من الإسلام. شوف العجيب، يعني هو دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماه بحمية، لكن مع الأسف هذه الحمية منعته من الإسلام. هذا الغلو في الشيء، يعني هو إيجابي وسلبي، ما زاد عن حده صار سلبيا. أي نعم، فهذه نفس الحمية هي التي منعته من الإسلام. قال لولا المسبة لأقررت بها عينك. فهو يحامي على آبائي وأجدادي أن يسبوا، لأنه إذا قال لا إله إلا الله تضمن ذلك سبهم، لأنهم يشركون مع الله آلهة، يعبدون غير الله. نعم، فالله المستعان. ففتن عند الممات وقال هو على ملة عبد المطلب. وقالنا الإمام أحمد رحمه الله في سكرات الموت يقولون يلقنونه، قل لا إله إلا الله يا أحمد، لا إله إلا الله، فيقول بعد. فلما أفاق، يعني حصل له إفاقة، قالوا نحن يرحمك الله نقول قل لا إله إلا الله وأنت تقول بعد. قال إن الشيطان عرض لي وقال فتني يا أحيمد، ما فتنتك، لأن الذي يفتن عند الموت هو الشيطان، فتني يا أحيمد فأقول له بعد. يعني ما زلت في غرغرة الموت وما زالت يعني فتنة الممات، نسأل الله السلامة. يعني أنتم لو شاهدتم الموتى، سبحان الله العظيم، نخشى على بعضهم، ما هنا بحسن منه واستقامته، لكن عند الموت يترك الصلاة ويترك كل شيء ويترك الذكر ويجزع، مثل الأعرابي اللي جاء لأمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال طهور، ماذا قال؟ بل حمى تفور على شيخ كبير تريده القبور. قال إذن هي، اللهم صل الله وسلم على رسوله، إذن هي تفاءلي. نعم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ها الشيطان، نعم، من أن يتخبطني الشيطان عند المس، عند الموت يتخبط يوسوس. لا، الشيطان تبي تعرفه؟ تريد أن تعرف الشيطان؟ إلا أنا بعلمك بالشيطان وبعلمك بالملك. للملك لمة بالقلب، وللشيطان لمة بالقلب. إيش لمة الملك؟ ما هي لمة الملك وما هي لمة الشيطان؟ له تعريفين الشيطان، بعرفك يعني الآن. لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير وطمأنينة تنزل على قلبك، هذه لمة الملك. لمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر تشاؤم، نظرة سوداء، هذه من لمة الشيطان. في خصيصة للشيطان أخرى، وهي أنه لا ينفع فيه الإحسان، غايته التي يلتذ بها إدراك الشر. ولذا قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قال ادفع بالتي، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. فالشيطان من خواصه أنه لا يرضى إلا بأن يدرك الشر، مهما تعطيه، مهما ترشوه، مهما تحسن إليه، لا يرضى إلا إذا أدرك الشر منك، أدرك بك الشر. هذا يشترك فيه إنسي ويشترك فيه جني، حتى بعض الناس، بعض الإنس ما يقر له قرار حتى يوقع الفتنة ويوقع الشر. إذا وقع الفتنة رقص طربا وفرحا. إذا فرق بين الرجل وزوجه أو فرق بين الرجل وابنه أو بينه وبين قريبه بينه وبين أخيه أي نعم طربا وهذه لذته. هذا شيطان, هذا شيطان. أو يتلذذ بسفك الدماء, هذا شيطان. أي نعم الشيطان هذه خصيصته أنه غايته الشر, لا يسند لأنه شيطان لا يرجو خير. قل أعوذ بالله من الشيطان. بشوف ما هم عجبك الكلام هذا أو خوفتك على. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي نعم نعم. إيش قال هي مجام فإنش نعم. فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات, والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة, يمكن تداركها بالتوبة بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال, فإن المفتون فيهما لا يتداركها. إذا طلعت الروح خلاص. والجمع بينها من ذكر الخاص مع العام, الجمع بين الأربع يعني من ذكر الخاص مع العام. بعضها يدخل في بعض, بعضها يدخل في بعض, لكن بعضها خاص وبعضها عام, فهو من ذكر الخاص مع العام. قال والمحيا والممات الحياة والموت. أي الحياة والموت. فالمحيا نقيض الممات مفعل من الحياة, وكذا الممات مفعل من الموت عدم الحياة. والموضع الذي يحيا فيه ويموت فيه أيضا يسمى محيا وممات, ومنه سواء محياهم ومماتهم, جمعه محاي وممايت. أي نعم جمعه محيا مفرد جمعه محاي, ممات مفرد جمعه ممايت. نعم. والمسيح بالحال مهملة على المعروف المشهور, المعروف المشهور سمي بذلك لمسحه الأرض ذهابه فيها أو لكونه ممسوحا عن كل خير. ولهذا عيسى يسمى المسيح لأنه ممسوح بالخير كله بكل خير. أي نعم. أو لأنه ممسوح العين اليمنى أعورها, قال عليه الصلاة والسلام إنه أعور. وسمي دجالا لخداعه أو لكذبه أو لتمويهه على الناس. أعظم كذبنا يقول ربهم. أي نعم. وتغطيته الحق بالباطل وتلبيسه من الدجل, وهو التغطية والخداع. وقيل إنه بالخاء المعجمة المسيخ, المسيخ وهو بمعنى الخداع والكذب. وأما المسيح ابن مريم فلحسنه, سمي المسيح لحسنه أو لسياحته أو لخروجه من بطن أمه ممسوحا بالدهن, أو لكونه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. وقال أبو الهيثم وغيره المسيح بالمهملة ضد المسيخ بالمعجمة. عيسى مسحه الله إذ خلقه خلقا حسنا, ومسخ الدجال إذ خلقه خلقا ملعونا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورجل حلف يمينا بالله ألا يضرب أولاده, ها إيش, ولكن ضربهم بعد اليمين, فما حكم ذلك؟ يكفر عن يمينه, يكون حنث فيكفر عن يمينه, يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. طبعا العتق رقبة قد لا يمكنه فيطعم 10 أو يكسوه, فإذا لم يجد يصوم 3 أيام. كيف نفرق بين الخوارج وأهل السنة, وهل المسميات تغني عن الحقائق من شيء؟ لا أبدا. المسميات لو سمي الحق. كيف نفرق بين الخوارج وأهل السنة؟ الخوارج مروقون من الإسلام, مروق السهم من الرمية, مع أنهم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم، يعني الصحابة، خاطب الصحابة، عاد كيف بنا حنا، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذول الخوارج. أما أهل السنة فهم الذين يتمسكون بالإسلام المحض الخالص، يتمسكون بالإسلام المحض الخالص من الهوى والبدعة. خوارج أهل هوى. ذو الخويصرة وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ينتقد عليه بسبب الدنيا، لأن الدنيا استولت على قلبه وفكره ورأيه، استولى استحكم به، فظن أنه هو أفضل من الرسول، يستطيع أن يوجه النقد للرسول عليه الصلاة والسلام ويقول اعدل، ما رأيت مثل اسم ما أريد بها وجه الله، ما عدلت، اعدل. هذا يعني يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، الله يأمنه على الوحي وهو لا يأمن الرسول عليه الصلاة والسلام على الدنيا، ما يدري إن العدل وضع الشيء في موضعه، يحسب إن العدل بحسب رأيه، يرى رأي فيستحكم به هذا الرأي وهو رأي مخالف فيقاتل عليه ويوالي عليه، يعادي عليه ويقاتل عليه وهو رأي مخالف، هذا خرج عن السنة، هذا خارج. مثلا يعني يفتات على ولي الأمر، هو لا يرى ما يراه ولي الأمر، ولو صار هو في محل ولي الأمر لفعل أكثر مما انتقده على ولي الأمر. أي نعم. لكن لضيق أفقه ولأنه يعني ما ينظر بالمنظار الذي ينظر به من هو فوقه، مثل ذو الخويصرة ما يعني أعجب برأيه بسبب القسمة التي ظاهرها، أي نعم، النبي يعطي المؤلف قلوبهم وترك الراسخين في الإيمان، فظن أن هذا غير عدل. هذا أهم شيء يعني يمتاز به، يعني يفرق بين الخوارج وبين أهل السنة. أهل السنة يلتزمون السنة. في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا الحديث في السنة. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، حتى في بعض الروايات رأسه كأنها زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو العلاج؟ فعليكم، الفال التعقيب السلف، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأعظم معالم السنة هو الائتلاف وعدم التفرق بسبب الدنيا أو بسبب الأهواء، الائتلاف على طاعة الله عز وجل وعلى إقامة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر واضح. أي نعم. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. اللهم صل وسلم على رسوله. قال: هذه المسميات تغني عن الحقائق من شيء؟ أبدا ما تغني. المسميات يعني إذا سمى الخمر عصير هل يغير من حقيقة الخمر؟ ما يغير. إذا سمى الشرك توسل، سمى الشرك يعني محبة الصالحين، أحسنت. نعم. هل يغير من حكمه شيء؟ لا يغير من حكمه، لا يكون، لا ينقلب بمجرد التسمية. الله المستعان. ما أدري صاحب السؤال هذا يمكن في نفسه شيء، كل حال هدانا الله وإياه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى ويحك؟ ويحك كلمة ردع وزجر وتهديد. ويحك لما تفعل كذا، يعني مثل قوله تربت يداك، مثل قوله هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: جيت للعمرة من سوريا ونحن في مكة، طلبت من عمال الفندق أن يعطونني زجاجة ملطف جو للغرفة التي كنت فيها، وعندما توجهنا إلى المدينة وضعتها في أمتعتي، علما بأنني استهلكت نصفها في الغرفة في مكة، فماذا أفعل وأنا مسافر غدا؟ جزاك الله خير على هالورع ذا. أقول هذا ورع يعني إن شاء الله يرجى لك معه خير، عسى أن يكون منسحبا على كل حياتك، يعني هذا طيب. على كل حال هو أعطاك الزجاجة وما طالبك فيها، ولو استنفدت الزجاجة ما حصل عليك شيء، لو استنفدتها في تلطيف الغرفة لن يطالبك بها، وما دام أنه لم يطالبك فيها فعلى كل حال أي نعم إن شاء الله لا شيء عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا صلى النساء في الروضة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يسلمون على النبي ولا يعتبر زيارة، بل أين السلام على النبي يعني مشروع للبعيد وللقريب، غير أن الزيارة يعني أو الذي يزور يفضل على المسلم بالزيارة، لأن المسلم قد يسلم وهو بعيد ما زار، لكن الذي يزور القبر يحصل على أجر الزيارة مع السلام، وإلا البعيد والقريب كلهم سواء في السلام. والنساء إذا دخلنا الروضة يسلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمنا على النبي إذا دخلنا المسجد، يسلمنا على النبي في صلاتهن في كل حال ويصلينا عليه. ها؟ ما تزور القبر، تدخل في الروضة، أنا تدخل في الروضة حال كل حال في الروضة ما زارت. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن الله خلق الدنيا من أجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا حول الله بالله. الله يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وإذا يقول من أجل نبينا محمد ما يقرأ القرآن هذا؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان الله. وعليكم السلام. لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يحيى الدنيا وبين أن، فقال في الرفيق الأعلى اختار ما عند الله على الدنيا على ما. نعم. قال هل إيش حول في أجر شخص يصوم شهر رمضان كامل وهو ما يصلي الصلوات المكتوبة؟ ما يصلي ويصوم حق تلبي هذا الفقعسي، يصوم ولا يصلي كل حيث ما كان يصلي مرتد، هذا كيف يصح صيامه هنا ويسلح على قارعة الطريق كما قالوا عن الفقعسي؟ حين يصوم ولا يصلي، أولا لابد أن يصلي ثم يصوم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا يحصل ترى، يحصل حقيقة يعني، لأن الصلاة متكررة والصيام يعني ربما في السنة مرة في سنة شهر واحد فيحصل، لكن هؤلاء الذين يحصل معهم لعله كسل تركهم الصلاة، لا يتركونها، ربما لا يتركونها، لكن أتصور شخص يترك الصلاة متعمدا ويصوم ما ينفعه الصيام. وعليكم السلام ورحمة الله. رجل حلف أي يمين، أي هذا مر علينا تو، لا يضرب أولاده نعم وضربهم هداه الله. ها؟ يقول نواجه صعوبة في مسألة مرور الناس أمام المصلين في الحرمين. يا أخي بعض أهل العلم منهم الشيخ بن باز رحمه الله رخصوا للضرورة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في المرور للضرورة، كان يكون اختناق زحام واختناق، أو هذا الاختناق الحقيقة أنه ضرورة أي نعم فيرخص، لكن بعض الناس ما عنده ضرورة يشوفك الصلي تسلط عليك، هذا يحرم عليه حقيقة، وإذا أردت أن تمنعه قاتلك. أي نعم بعضهم حصل معي أنا ما له ضرورة ولا شيء، المحل واسع والمحل، فلما رآني أصلي كأنه تعمد، على كل هذا يأثم لا شك. وقد جعلت لي سترة أدفعه، لكن مسألة قاتله فليقاتله يعني يدافعه، فإن يدافعه إن استطاع يدافعه، لكن غلبك الشكوى لله وأنت ما أنت بصادق. إيه لا لغو، هذا ما هو، هذا من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ما اعتقدتها في قلبك، هذه لهجة، هذه لهجة على اللسان، لغو لكن حاول أنك أي تتركها. أي نعم. اللهم صل. يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الخوارج، فهل يطلق على من شابه الخوارج في بعض انحرافهم يصح أن يطلق عليه خارجي؟ النبي وصف لنا الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وصفهم لنا، فمن انطبق عليه هذا الوصف يعني نزع يده من الطاعة وخرج على الجماعة فهو خارجي. من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، معروف والأمر واضح في أمر الخوارج. فمن يعني اتصف بهذه الخصيصة فهو منهم، لكن قد يعني يرى بعض الأشياء أو يرى يعني لا يتصف بها، لأن هذا جوهر صفة الخوارج، هو الخروج على جماعة المسلمين، هو نزع اليد من الطاعة، الخروج على جماعة المسلمين، لا يتحاشى من برهم ولا فاجرهم، يعني يضربهم بالسيف، فهذا من الخوارج. يدمر يا الأطفال والنساء والمنشآت، لا شك أن هذا يعني هذه خصيصة الخوارج.